السؤال 35 بعد 100: نعلم حكمة ما يصيب الإنسان المسلم من مصائب، فقد تكون امتحانا وابتلاء، وقد تكون عقوبة لما حصل منه من أخطاء. هنا يأتي سؤال: ما الحكمة من المصائب التي تقع على الإنسان الكافر؟ وما الحكمة من وقوع المصائب والأوجاع على الأطفال الصغار، حيث تقع على بعض الأطفال دون البعض الآخر؟ وماذا يقال عن المصائب من مرض أو كسر أو جرح التي تقع على بعض الحيوانات والطيور؟ الجواب: حكمة الله تعالى في خلقه لا يمكن الإحاطة بها، فمنها ما ندركه ومنها ما لا ندركه، لكننا نقطع ونؤمن أن الله سبحانه لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، لأنه سبحانه منزه عن العبث، وما يصيب الكافر من المصائب فإنه عقوبة على كفره ومعاصيه. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، الآية 21 من سورة السجدة. وقال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، الآية 47 من سورة الطور. وأما ما يصيب الصغار فإنه قد يكون عقوبة لآبائهم أو ابتلاء لآبائهم ليظهر صبرهم واحتسابهم إلى غير ذلك. وكذا ما يصيب البهائم فإنه عقوبة لملاكها أو ابتلاء لهم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآيتان 55 بعد 100 و56 بعد 100 من سورة البقرة. ابن فوزان. السؤال 36 بعد 100: لماذا يثقل الله على المؤمنين الذين يكثرون العبادة بالأمراض والبلايا في حين أن العصاة يتمتعون بكل مطالب الحياة؟ الجواب: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما اعتراض والثاني استرشاد. فأما وقوعه على سبيل الاعتراض فإنه دليل على جهل السائل، فإن حكمة الله سبحانه وتعالى أعظم من أن تبلغها عقولنا، والله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الآية 85 من سورة الإسراء. فهذه الروح التي هي بين جنبينا والتي هي مادة حياتنا نحن لا نعرفها، وقد عجز النظار والفلاسفة والمتكلمون عن تحديدها وكيفيتها. فإذا كانت هذه الروح التي هي أقرب مخلوق إلينا لا نعلم منها إلا ما يوصف في الكتاب والسنة، فما بالك بما وراء هذا؟ فالله عز وجل أحكم وأعظم وأجل وأقدر، فعلينا أن نسلم بقضائه تسليما تاما، قضائه الكوني وقضائه القدري، لأننا عاجزون عن إدراك غايات حكمته سبحانه وتعالى. وعليه فالجواب عن هذا الوجه من السؤال أن نقول: الله أعلم وأحكم وأقدر وأعظم. وأما الوجه الثاني وهو سؤال استرشاد، فإننا نقول لهذا السائل المؤمن مبتلى، وابتلاء الله له بما يؤذيه له فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى اختبار هذا الرجل في إيمانه، هل إيمانه صادق أو متزعزع؟ فالمؤمن الصادق في إيمانه يصبر لقضاء الله وقدره ويحتسب الأجر منه، وحينئذ يهون عليه الأمر. ويذكر عن بعض العارزات أنه أصيب إصبعها بقطع أو جرح ولكنها لم تتألم ولم تظهر التضجر، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أمستها مرارة صبرها. والمؤمن يحتسب الأجر من الله تعالى ويسلم تسليما، هذه فائدة. أما الفائدة الثانية فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين ثناء كثيرا وأخبر أنه معهم وأنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، والصبر درجة عالية لا ينالها إلا من ابتلي بالأمور التي يصبر عليها، فإذا صبر نال هذه الدرجة العالية التي فيها هذا الأجر الكثير. فيكون ابتلاء الله للمؤمنين بما يؤذيهم من أجل أن ينالوا درجة الصابرين. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس إيمانا وأتقاهم وأخشاهم لله كان يوعك كما يوعك الرجلان، وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النزع، كل ذلك لأجل أن تتم له منزلة الصبر، فإنه عليه الصلاة والسلام أصبر الصابرين. ومن هذا يتبين لك الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بمثل هذه المصائب. أما كونه يعطي العصاة والفساق والفجار والكفار العافية والرزق يدره عليهم فهذا استدراج منه سبحانه وتعالى لهم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. فهم يعطون هذه الطيبات لتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ويوم القيامة ينالون ما يستحقونه من جزاء. قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، الآية 20 من سورة الأحقاف. فالحاصل أن هذه الدنيا هي للكفار يستجردون بها، وهم إذا انتقلوا إلى الآخرة من هذه الحياة الدنيا التي نعموا بها وجدوا العذاب والعياذ بالله، فإنه يكون العذاب أشد عليهم لأنهم يجدون في العذاب النكال والعقوبة، ولأنه مع فوات محبوبهم من الدنيا ونعيمهم وترفهم. وهذه فائدة ثالثة يمكن أن نضيفها إلى الفائدتين السابقتين فيما سينال المؤمن من الأذى والأمراض. فالمؤمن ينتقل إلى دار خير من هذه الدنيا، فيكون قد انتقل من أمر يؤذيه ويؤلمه إلى أمر يسره ويفرحه، فيكون فرحه بما قدم عليه من النعيم مضاعفا لأنه حصل به النعيم وفات عنه ما يجري من الآلام والمصائب. ابن عثيمين. السؤال 137، ما هو الجمع بين قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الآية 97 من سورة النحل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقوله عليه الصلاة والسلام يبتلى الرجل على قدر دينه، فكيف يجمع بين الحياة الطيبة والبلاء في حياة المؤمن؟ الجواب الحياة الطيبة ليست كما يفهمها بعض الناس، هي السلامة من الآفات من فقر ومرض وكدر، لا، بل الحياة الطيبة، أن يكون الإنسان طيب القلب منشرح الصدر مطمئنا بقضاء الله وقدره، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه هي الحياة الطيبة، وهي راحة القلب. أما كثرة الأموال وصحة الأبدان فقد تكون شقاء على الإنسان وتعبا، وحينئذ لا يكون هناك منافاة بين الآية الكريمة وبين ما ذكره السائل من الحديثين. فإن الإنسان قد يبتلى بالبلايا العظيمة ولكن قلبه مطمئن وراض بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى ومنشرح الصدر لذلك، فلا تؤثر عليه هذه البلايا شيئا. ابن عثيمين. السؤال 38 بعد 100: أرغب في الزواج من بنت عمي، ولكنها نصحتني وكذلك نصحني بعض المقربين بعمل كشف طبي قبل الزواج حتى نطمئن على جينات الوراثة، فهل هذا فيه تدخل في قضاء الله وقدره؟ وما حكم الدين في هذا الكشف؟ الجواب: لا حاجة لهذا الكشف، وعليكما أن تحسنا الظن بالله، والله سبحانه يقول: أنا عند ظن عبدي بي. رواه البخاري في التوحيد الجزء 73 الصفحة 74 بعد 400، كما روى ذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأن الكشف قد يعطي نتائج غير صحيحة، عافانا الله وإياكما من كل شر. ابن باز. هامش: معنى هذا الحديث. قال القاضي: قيل معناه بالغفران له إذا استغفره، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب. وقيل المراد به الرجاء وتأمير العفو، وهذا أصح. السؤال 39 بعد 100: إذا أراد الإنسان الزواج من فتاة قريبة له أو بعيدة عن أسرته، ولكن لها إخوة ليسوا بحالة جيدة من ناحية الذكاء والفطنة، ويخشى على الأطفال من هذا مستقبلا، فهل يصح العدول عنها إلى غيرها لهذا السبب فقط؟ وما مدى صحة الحديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ الجواب: نعم، ينبغي للإنسان أن يختار الزوجة الملائمة والخالية من الأعراض الضارة لها ولأولادها، وأن يختار من الأسر الطيبة والأسر العريقة، لأن هذا يؤثر على الذرية بإذن الله. وأما صحة الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح في الجملة، لأن الإنسان ينبغي له أن يتحرى زوجة مناسبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. فيختار الزوجة الصالحة في دينها والصالحة أيضا في نسبها وجسمها من الآفات، لأن هذا له تأثير على العشرة وتأثير على الذرية بإذن الله. ابن فوزان. السؤال 40 بعد 100: في كتاب النكاح من كتب الحنابلة رحمهم الله يقولون: الأفضل في الزواج ألا تكون المرأة من أقاربه، هل ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك؟ الجواب: هذا ذهب إليه بعض العلماء لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كانت من قبيلة، وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فيجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء. الفائدة الثانية أنه أسلم من القطيعة، لأنه قد يحدث بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام، ليس بين الزوج وزوجته فقط، بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء. ولكن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يشمل القريبة والبعيدة. ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة رضي الله عنها وهي بنت ابن عمه، فالصواب أنه لا يلتفت للقرابة والبعد، ولكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ابن عثيمين. السؤال 140 بعد 100: ما رأيكم في الذين يقولون إن زواج الفتاة من ابن عمها أو قريبها يسبب إنجاب أطفال مشوهين، وهذه البادرة تثير الفزع في نفوس الفتيات وتجعلهن يرفضن الزواج من أقاربهن، مما يتسبب في إثارة المشكلات بين الأقارب، فما مدى صحة هذا الادعاء وما رأي الإسلام فيه؟ الجواب: هذه الشائعة غير صحيحة، فليس زواج المرأة من ابن العم أو ممن هو من قبيلتها يسبب ولادة أطفال مشوهين أو متخلفين عقليا أو مصابين بغير ذلك من الأمراض، وهذا اعتقاد فاسد وشائعة باطلة. نعم، يرى بعض العلماء أنه ينبغي أن يتزوج بامرأة من غير أقاربه، قالوا: لأن ذلك أنجب للولد، فهذا شيء ذكر، وقال به بعض أهل العلم، ولكن ليس معنى هذا أن يولد مشوها، هذا لم يقله أحد منهم فيما أعلم ولا أصل له. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها من ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزوج الصحابة من قريباتهم. ابن فوزان. السؤال 42 بعد 100: امرأة حامل نصحها الأطباء أن تنزل الجنين لأنه سينزل مشوها، فهل تأخذ بكلامهم؟ الجواب: إذا كان هذا الجنين قد نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجهاضه حتى لو أدى إلى موت الأم أو نزوله مريضا، لأنه نفس محرمة، فالجنين إذا تم له 4 أشهر نفخ فيه الروح وكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وإذا كان قبل نفخ الروح وصار ما ذكره الأطباء أمرا معلوما لا يخفى، فلا بأس بتنزيله، لأنه لم يصل إلى حد يكون فيها نفسا. فإذا تيقن أن هذا الجنين كما قال الأطباء سينزل مشوها ويكون عبئا على نفسه وأهله، فلا بأس بإنزاله. ابن عثيمين. السؤال 43 بعد 100: إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل، فهل يسمح بتفريغه، أي بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه، فقد يغيره الله، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليما، والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها، بل يجب الإبقاء عليه. وإذا وجد مشوها فالحمد لله، يستطيع والداه تربيته والصبر عليه، ولهما في ذلك أجر عظيم، ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك، ولا حرج في ذلك. وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر 5 أو 6، ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه. ابن باز. السؤال 44 بعد 100: نرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا مرض الرجل أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح، رواه البخاري. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الجواب: هذا الحديث رواه البخاري في الجهاد وأبو داود في الجنائز، ولفظه: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والحكمة في ذلك والله أعلم أن العبد الذي يحب العبادة ويداوم عليها كالصوم والاعتكاف والذكر والقراءة والتهجد وصلاة الجماعة والحج والعمرة والجهاد ونحوها، بحيث يفعلها وهو صحيح مقيم، ثم يبتلى بمرض يعوقه عن هذه الأعمال أو سفر يشغله عنها، فإن الله تعالى يجزيه بنيته ويثيبه على ما يحبه، فيكتب له ثواب العمل الذي كان يعمله في صحته فعاقه المرض، أو في إقامته فعاقه السفر، لأنه يتمنى زوال ذلك العذر الذي حال بينه وبين العمل الصالح الذي كان مواظبا عليه. وهذا مثل الرجل الذي أتاه الله علما ومالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر أتاه الله العلم دون المال فهو يتمنى لو آتاه الله مالا لعمل فيه بمثل فلان، فهو بنيته وقصده وهما في الأجر سواء. فكذلك المريض الذي عاقه مرضه عن قيام الليل وصوم النهار، فيكتب الله الأجر الذي كان يعمله وإن لم يعمل لعجزه وعدم تمكنه من ذلك العمل لعذر المرض أو السفر. ابن جبرين. السؤال 45 بعد 100: نصيحة لمن يستغل الإعاقة لجلب الأموال. السؤال: بعض الأشخاص يستغل إعاقة ابنه أو بنته أو قريبه فيأخذه إلى المحسنين ويدعي الفقر، ويبين أن هذا المعاق محتاج إلى علاج ونحوه، وقد يكون هذا المعاق ليس بحاجة. نرجو توجيه نصيحة لمن سلك هذا الطريق، علما بأنه ربما يتفق المعاق مع الشخص الذي يخدمه لتقسيم هذا المال بينهما. الجواب: الصدق واجب على كل مسلم، وهو الإخبار بحقيقة الحال وترك التدليس وإخفاء الحقائق. ولا شك أن حيل الناس في تحصيل المال كثيرة، ويدخلها الكذب والزور والبهرج، وقد سلكوا أنواعا من الحيل ومبالغات في التشكي والاستضعاف وإظهار الفقر والفاقة والمسكنة وشدة الحاجة. ومن ذلك اهتبال غفلة الناس وإيهامهم أن هذا المعوق ابنه أو قريبه، وأنه بحاجة إلى علاج وسفر بعيد ونفقات طائلة، وهو عاجز عن ذلك. فمتى رآه الناس بهذا المظهر وفيه هذه الإعاقة، وسمعوا قول أبيه أو قريبه مع ما فيه من المبالغة وقوة التعبير وصياغة القول بأسلوب بليغ، رقوا له وهرعوا إلى مد أيديهم إلى جيوبهم وإمداده بما قدروا عليه، فيجمع بهذه الحيلة أموالا طائلة، مع أن ما ذكره غير صحيح. فالواجب على المسلم الصدق في الحديث، والبعد عن الزور وعن الحيل الباطلة، وعليه ثقة بالله تعالى والتوكل عليه، والعلم بأنه سوف يرزقه إذا اتقاه وتوكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآيتان 2 و 3 من سورة الطلاق. فعليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعتمد عليه وحده، وأن يثق بأن الله قد تكفل برزقه، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الآية 6 من سورة هود. وعليه أن يفعل الأسباب المباحة، ويؤمن بأن الله هو مسبب الأسباب، ويقنع بما رزقه الله، ف فإن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 46 بعد 100. رجل لديه ابن معاق يذهب كل يوم إلى المدرسة، هل يلزمه أن يذهب به إلى المسجد كل وقت وعمره فوق 10 سنوات؟ الجواب: إذا كان هذا الابن يدري ويفهم الدرس ويستطيع الجلوس والحركة فإن الصلاة مع الجماعة تلزمه إذا بلغ السن المعتبر للوجوب واستطاع الطهارة وعرف كيف يؤدي الصلاة، فعلى والده أن يذهب به معه إلى المسجد. أما قبل سن التكليف فلا تجب عليه الجماعة، لكن يلزم تعلمه بالفعل والقول أحكام الصلاة والطهارة وما يقال حول ذلك. فإن شق عليه الحضور إلى المسجد وتكلف في الدخول والخروج واحتاج إلى من يحمله ويقيمه ويجلسه سقطت صلاة الجماعة كالمريض، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 47 بعد 100. بعض المعوقين يعرض نفسه على التجار أو يقف في المساجد ويبين للناس بأنه محتاج وعليه ديون ونحو ذلك، وقد يجمع بهذه الطريقة من المال ما يكفيه وزيادة. نرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل يجوز لمن رأى مثل هؤلاء وخاصة إذا تكرر منه ذلك أن يبلغ عنه الجهات المختصة، وهل يجوز رده وعدم إعطائه ونصح الناس بعدم إعطائه، وهل يدخل ذلك في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر؟ الآيتان 9 و10 من سورة الضحى. الجواب: فعل هؤلاء المعوقين من الحيل الكاذبة في جمع المال بطرق ملتوية، ويختلق الكذب ويزور على الناس أنه فقير ومدين ولا يجد القوت ولا حيلة له ولا دخل إلا من المحسنين ونحو ذلك من العبارات التي ينخدع بها السمع، فتراهم يرقون له ويرحمونه حيث يقف أمامهم ويبكي ثم يكفكف دموعه ثم يتكلم بصوت متهدج حزين ويجعل هذه الحرفة ديدنه وهذه الشكوى هديره، ويبقى على ذلك سنين عديدة ولا يزيده ما يجمعه من المال إلا هلعا وضعفا واندفاعا نحو هذه العادة السيئة. وقد ورد في الحديث أن من أنزل حاجته بالناس لم تقض طوال الدهر، أي أن جمعه لا يزيده إلا فقر قلب وضعف نفس، فليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. ونقول إن على من رأى مثل هؤلاء وعرف أن فعلهم حيلة لأكل المال بالباطل يبلغ عنهم الجهات المختصة ليأخذوا على أيديهم وإن كانوا صادقين، أو يحيلهم على المبرات الخيرية والجمعيات التي تتكفل بالإنفاق على الفقراء والمعوزين، فإن لم يقبلوا وجب زجرهم عن هذا الكذب ورفعهم إلى المسؤولين ليعاقبوهم بما يستحقون. فأما قول الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فإن المراد بالسائل هو المستفتي الذي يسأل عن مشكلة ومسألة خفي عليه حكمها لقصد الفائدة وزيادة المعرفة والعمل بالعلم، وليس المراد من يسأل الناس أموالهم وهو المستجدي. ففي الحديث: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، وإنه لا تزال به المسألة حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه نزعة لحم، رواه الترمذي، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 48 بعد 100. ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها من أداء الصلاة بالكلية؟ الجواب: لا يعفى أحد من أداء الصلاة بالكلية ما دام عقله ثابتا، إلا أنه يصلي على حسب حاله، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ولا يعفى أحد من الصلاة إذا بلغ وكان عاقلا، أما إذا كان صغيرا دون البلوغ أو كان مجنونا أو زائر العقل بالكلية فهذا يرتفع عنه التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، رواه الأربعة. فالحاصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله. ابن فوزان. القسم الثاني: أسئلة خاصة بالمعوقين حركيا. السؤال 49 بعد 100: هل يجوز للإنسان أن يقول عن إنسان آخر فلان الأعرج أو الأعور؟ الجواب: إذا كان ذلك من باب التعريف فلا بأس، حيث ورد في بعض الروايات فلان الأعمش أو الأعرج، أما إن كان من باب الطعن والغيبة فلا يجوز. ابن باز. هامش: قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود الصفحتان 94 و95: ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه سواء كان فيه أو لم يكن، وأما إذا عرف بذلك واشتهر به كالأعمش والأشتر والأصم والأعرج فقد اضطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديما وحديثا، وسهل فيه الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يكون له اللقب لا يعرف إلا به ولا يكرهه، قال: أليس يقال سليمان الأعمش وحميد الطويل؟ كأنه لا يرى به بأسا. قال أبو داود: سألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص فيه، قلت: كان أحمد يكره أن يقول الأعمش. قال الفضيل: يزعمون كان يقول سليمان. انتهى. السؤال 50 بعد 100: ما هي الجبيرة وما هي الأحكام المتعلقة بها؟ الجواب: إذا حصل كسر في بعض الأعضاء كالعضد والذراع والفخذ والساق والترقوة والضلع ونحو ذلك من العظام، فإن العادة أن يجبر بأعواد وألواح تمسك العظم حتى يلتحم وينجبر ذلك الكسر ويزول الألم ويعود العضو إلى حاله فيعتدل في مشيه وأخذه وعمله، فتلك الألواح التي تجعل على ظاهر العضو هي الجبيرة، تشد بخيط أو نحوه وتبقى مدة بقاء الكسر، ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وأن خلعها يضره، فرخص في المسح عليها حتى تبرأ العظام. والصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة، فإن الكسر يحدث فجأة فيبادر بوضع الجبيرة في تلك الحالة ولو كان محدثا، ثم إنها تفارق المسح على الخفين بأمور: الأول عدم التوقيت فيمسح عليها حتى تبرأ ولو أشهر، الثاني أنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر بخلاف الخف فيخلع في الأكبر، الثالث أن يعمها بالمسح بخلاف الخف فالمسح على أعلاه فقط، والرابع أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض ولكن يشترط ألا تجاوز قدر الحاجة، فإن زادت على قدر الحاجة كاللبس الذي يجعل على اليد كلها أو الرجل إلى الأصابع مع أن الكسر في الساق ونحوه فالأولى أن يتيمم مع المسح، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 51 بعد 100: رجل مقطوعة يده إلى العضد كيف يتم غسلها للصلاة؟ وهل الحكم يختلف إذا كانت المقطوعة رجله إلى الركبة؟ الجواب: حيث أمر الله بغسل اليدين والرجلين وحدد منتهى الغسل، ف فقد عرف من ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بتمام الطهارة التي منها غسل الأعضاء المذكورة. وأما المقطوع فإن بقي شيء من المفروض كبعض الذراع أو القدم لزم غسل ما بقي، وإن لم يبق من المفروض شيء فقد ذكر الفقهاء أن يغسل رأس العضد الموجود أو رأس الساق الموجود حتى يصدق عليه أنه غسل مسمى اليدين والرجلين. ابن جبرين. السؤال الثاني والخمسون بعد المئة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم وفقه الله للخير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد وصل كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه ومنحكم الشفاء والعافية من كل سوء. ذكرت أنه مر عليك ظرف منعك من الصلاة قائما واضطررت إلى أن تصلي على سريرك بالإشارة بدون وضوء ولا غسل مع أنك قد احتلمت إلى آخره. الجواب: إذا كنت لم تستطع في الظرف المذكور الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم بالتراب فالصلاة صحيحة ولا قضاء عليك، لأن الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة. أما إن كنت تستطيع التيمم ولم تفعل فعليك القضاء للصلوات التي صليتها بدون غسل ولا وضوء ولا تيمم، لأن من شرط الصلاة الطهارة إما بالماء أو بالتيمم عند العجز عنه، والتيمم هو ضرب التراب باليدين ثم مسح الوجه والكفين بهما، ولو وضع لكم في إناء أو كيس للتيمم منه عند الحاجة كفى ذلك على أن يكون ترابا طاهرا. ابن باز. السؤال 53 بعد المئة: قطعت قدمي في الجهاد والحمد لله ووضعت بدلها طرفا صناعيا، فهل يجب علي غسله والمسح عليه إذا كان عليه جورب؟ الجواب: إذا كانت الرجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدما صناعيا فليس عليك غسله، وقد سقط عنك غسل هذه الرجل المقطوعة ولا تمسح على القدم الصناعي. أما إذا كان قد بقي من الرجل شيء من الكعب فما تحته فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي، وإذا لبست عليه ساترا من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس. ابن فوزان. السؤال 54 بعد المئة: ما حكم شخص مقعد لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته أعزكم الله وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة وذلك للمشقة، فما حكم صلاته وما كيفية الطهارة؟ الجواب: له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ويؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر العصر عن أول وقتها ثم يتوضأ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكتفي بالوضوء الأول وضوءا واحدا في اليوم والليلة للصلوات الأربع ووضوء آخر لصلاة الفجر، فأرجو ألا يكون في ذلك مشقة عليه، لكن لو فرض أن وجد عليه مشقة حتى بهذه فإنه يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ابن عثيمين. السؤال 55 بعد المئة: كيف يكون وضوئي للصلاة والجزء الأكثر مني مشلول، وإذا أردت الاغتسال يكون شاقا علي، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر الماء أو يقوم بغسلي أو توضئتي، وأنا الآن أصلي كما أسلفت بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا، وإلى ماذا ترشدوني؟ الجواب: يجب عليك أن تتوضأ وأن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه عليك، أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب بأن يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء فإنك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك، والله أعلم. من فضلك تابع بقية المادة.